الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن البسملة، وقبل الوقوف مع بعض مضامينها أذكر بمعناها على سبيل الإيجاز. فحينما نقول بسم الله فإن ذلك بمعنى أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو ابتدائي بسم الله، أو قراءتي بسم الله، أو بسم الله أقرأ، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله قراءتي، أو بسم الله ابتدائي، حيث إن المقدر المحذوف لأهل العلم كلام معروف فيه، هل هو مقدم أو مؤخر، هل هو فعل أقرأ أبدأ أو اسم قراءتي ابتدائي، هل هو عام أبدأ أو خاص في القراءة أقرأ، في الأكل آكل، ألا ويختص في كل موضع بما يناسبه، أو يذكر على سبيل العموم، يقدر على سبيل العموم يقال ابتدائي، يعني في أي شأن من الشؤون. فهذا له ما يؤيده وهذا له ما يؤيده. فحينما نقول بسم الله هذه الباء للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بالله على القراءة، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله ابتدائي، أو بسم الله قراءتي، أو نحو ذلك. الرحمن الرحيم، وهما اسمان مشتقان من الرحمة، دالان على كمال الرحمة التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى، ويدلان على سعة هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي. فكل ما نحن فيه من النعم إنما هو من آثار رحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأعظم هذه الرحمة وأكمل ما تكون في حق أهل الإيمان، فالرحمن والرحيم. الرحمن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يدل على صفة الرحمة العائدة إلى الله التي يوصف بها، ما يعود إلى الله من هذه الصفة في الرحمن. والرحيم يدل على الأثر الواصل إلى الخلق من هذه الصفة، يعني المتعدي إلى المخلوقين. فالرحمة صفة من الصفات المتعدية، يعني أنها يصل أثرها إلى المخلوق. العظمة صفة قاصرة، الحياة صفة قاصرة، لكن الكرم متعدية تتعدى إلى المخلوقين، الرحمة متعدية، اللطف متعدية، وهكذا. فهنا الرحمن يتضمن صفة الرحمة، وهو دال على ما يعود إلى الله من هذه الصفة. والرحيم يدل على ما يكون من أثر واصل لهذه الصفة إلى المخلوقين المرحومين. وبعض أهل العلم يقول الرحمن ذو الرحمة العامة للمؤمن والكافر، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. وكأنما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أقرب، لأن الله عز وجل قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رحيم بالناس عموم الناس، فما خص ذلك بأهل الإيمان. وليس من شأننا هنا في هذه المجالس أن نتكلم على التفسير، لكن من أجل أن يتضح المعنى ليكون ذلك سبيلا إلى استخراج الفوائد. ولذلك أقترح إن رأيتم أن يكون هناك مجموعة في من يحب في الواتساب بحيث يتواصل معكم أحد الإخوان أعطيه سؤالا أو سؤالين كل يوم بما يتيسر، من أجل أن تفكروا في بعض المواضع، لماذا جاء هذا في هذا الموضع، لماذا قال هنا كذا، قد يكون هذا مفيدا. إن رأيتم هذا فإن استحسنتم هذه الفكرة فيمكن أن نضع لكم رقما ترسلون عليه الأرقام. تأملوا معي حينما نقول بسم الله، بسم الله، ونقولنا فيه مقدر وذكرت وجوها في تقديره، فهذا التقدير لماذا لم يصرح به؟ لو قيل مثلا أقرأ بسم الله، أبدأ بسم الله، يمكن أن يقال والله أعلم باعتبار أن هذا الموطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى، فلو ذكر الفعل أقرأ مثلا فهو لا يستغني عن الفاعل، يقول أقرأ أنا، هذا هو التقدير، فيكون ذلك خارجا عن المقصود من الابتداء بسم الله تبارك وتعالى، فصار الابتداء بذكر الفعل والفاعل الذي هو المبتدئ القارئ مثلا. فيحسن في هذا المقام ألا يتقدم على اسم الله عز وجل بشيء، فجاء مباشرة بسم الله، ما قال أقرأ يعني أنا بسم الله، لا، مباشرة بسم الله، فحسن تقديمه وحذف المقدر. ثم أيضا هذا الحذف يكون فيه مشاكلة اللفظ للمعنى، ليكون المبدوء به هو اسم الله تبارك وتعالى، كما نقول في الصلاة مثلا الله أكبر من كل شيء، ما نقول الله أكبر من زيد، الله أكبر من عمرو، الله أكبر من الإنسان، الله أكبر من الملائكة، ليعم ذلك، فهو أكبر من كل شيء، الله أكبر، ودع الذهن يسرح بعد ذلك. أكبر من ماذا؟ أكبر من علمنا، من عقولنا، من تفكيرنا، من حاجاتنا، من أشغالنا، من شهواتنا، ممن نعظمهم من المخلوقين، مما نحترز له من الأموال والضيعات التي نشتغل بها، لربما عن ذكر الله وعن الصلاة. فنقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الزوجة، أكبر من الأولاد، فما خص بعض ذلك ليعم هذه الأشياء جميعا، فالله أكبر. فهنا كذلك حينما نقول بسم الله، ونصار ذلك مطابقا لمقصود القائل حينما يقصد الابتداء بسم الله تبارك وتعالى، فلا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره أيضا في لسانه حينما قال الله أكبر، فهو أكبر في قلبه من كل شيء، وجاء ذلك بلسانه بهذا الإطلاق. وهكذا حينما يقصد القارئ أن يبدأ بسم الله تبارك وتعالى، فإنه حينما ينطق ويتفوه بسم الله أولا دون ذكر تقدير فعل أو فاعل قبله، فإنه بذلك يكون مطابقا لما في نفسه أيضا، فجاء اللفظ وجاء المعنى والقصد الذي في قلب العبد جاء في حال من التطابق. كذلك أيضا هذا الحذف أبلغ، لأن المتفوه بهذه الكلمة الذي يقول بسم الله كأنه يقول لسان الحال أبلغ من المقال، فهو حينما يعلن ذلك ويقوله يكون بالفعل قد ابتدأ بسم الله تبارك وتعالى، لا يحتاج معه إلى مقدر قبله يتفوه به، يعني من سمعه فإنه مباشرة يدرك أن هذا قد حقق الابتداء بسم الله، يكون ذلك من شاهد الحال، يكون مستغنيا بهذه المشاهدة عن النطق بالفعل، فكأنه لا حاجة إلى النطق به، ذلك أن الحال دالة على أن هذا أكل فعل، فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، فأحالنا إلى شاهد الحال، وذلك أبلغ من الإحالة على شاهد المقال. هذه البسملة أيها الأحبة، حينما يقول الإنسان بسم الله فذلك أدب من الأداب التي علمنا ربنا تبارك وتعالى إياها. فأول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك. فهنا القراءة تكون باسم الرب تبارك وتعالى. كذلك حينما نقول بسم الله فنحن نكون بذلك في حال من التبرك، حينما قدمنا اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك أيضا نكون قد حصرنا الاستعانة به، بسم الله، الباء للاستعانة وهي حرف جر، بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ. فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، يعني لو قلت أبدأ بسم الله يمكن أن يكون أبدأ بسم الله وباسم غيره، هذا لا يدل على الحصر. لكن حينما تقول بسم الله يعني أبدأ أو ابتدائي أو أقرأ أو قراءتي، فإن هذا للحصر، مثل تقديم المعمولات على عواملها: إياك نعبد، هذا للحصر. هل هو مثل نعبدك، نعبدك ونعبد غيرك؟ اللفظ يحتمل، لكن إذا قلت إياك نعبد إياك نستعين فهذا لا شك أنه يدل على الحصر، أنك تحصر العبادة والاستعانة بالله عز وجل، لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. فهذه الباء هنا للاستعانة أيضا بسم الله، يعني بسم الله أبدأ، لا أبدأ باسم غيره أو لا أستعين بغيره، هذا من جهة المعنى. كذلك أيضا لاحظ هنا ذكر لفظ الجلالة الله المتضمن لصفة الإلهية جاء به هنا باسم بسم الله، فهذه الصفة هي أوسع الصفات على الإطلاق، فهي تتضمن الربوبية وتتضمن جميع الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، وذلك أنه لا يكون المألوه أو لا يصلح أن يكون الإله إلا من كان متصفا بجميع صفات الكمال. ولذلك نجد في القرآن التقرير، تقرير المشركين بتوحيد الربوبية الذي كانوا يقرون به في الجملة، لينتقل من ذلك بالإلزام، بإلزامهم بالتوحيد الذي أنكروه وهو توحيد الإلهية. إذا كنتم تقرون وتعترفون أن الله تبارك وتعالى هو ربكم، هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويعطيكم ويمنعكم وهو النافع والضار، هذه كلها معاني الربوبية، خالق الرازق المحيي المميت، فهذا يقتضي أن تتوجهوا إليه بالعبادة وحده، لماذا تعبدون سواه؟ هذا معنى كون توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية ويقتضيه. توحيد الربوبية أن توحده بأفعاله هو، تقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا معطي إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا مدبر في هذا الكون إلا الله، هذا توحيد الربوبية، هو النافع الضار، المحي المميت، الخالق الرازق. توحيد الإلهية أن توحده بأفعالك أنت، تقول لا أصلي إلا لله، صلاتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فتكون أفعالك جميعا موجهة إلى واحد، هذا اسمه توحيد الإلهية. والإله هو الذي تألهه القلوب محبة خوفا ورجاء تعظيما وتتعبد له. فلاحظ هنا بسم الله المألوه، المألوه والاستعانة عبادة من العبادات، فتوجيه ذلك إلى الله تبارك وتعالى هذا من توحيده، من توحيده في العبادة جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم لاحظ ما ذكر بعده بعد الإلهية: الرحمن الرحيم. فهذا الذي تستعين به هو أرحم بك من الوالدة بولدها. في أرحم من الوالدة؟ ما قال من الوالد بولده، الوالد رحيم بولده، لكن الوالدة أرحم. لا يوجد شيء في هذا الخلق أرحم من الوالدة بولدها، سواء كان ذلك في الآدميين أو كان ذلك في الطير أو كان ذلك في سائر المخلوقات ممن يكون منه الولادة، الحيوانات بأنواعها. انظروا إلى أحوالها ورحمتها بأولادها، رحمة الوالدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ المرأة التي في سبي أوطاس كانت تبحث في السبي فوجدت صبيا فضمته إلى صدرها ثم أرضعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى هذا المشهد: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تلقيه. فقال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الرحمة. فهذا الذي تستعين به وتبدأ باسمه في كل شيء هو الإله الرحيم الذي تتنزل ألطافه على المستعينين به وتتنزل رحماته، فيحصل لهم من مطلوبهم ومن غير مطلوبهم ما لا يخطر على البال. فيستحضر الإنسان حينما يقول بسم الله عند قراءته أو عند أكله أو عند أي شأن من شؤونه مما يشرع فيه ذكر البسملة في ابتدائه. وهكذا أيضا لاحظوا الألف في بسم، في الرسم هي تنطق بسم، لكنها في الكتابة في البسملة بسم الله حذفت. لاحظوا هي محذوفة، لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق، نلاحظ أنها أثبتت الألف في الرسم. فما وجه ذلك؟ هذا من نوع الأسئلة التي كنت أريد أن أبعث بها. لماذا أثبتت هنا وحذفت هنا؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ عندكم جواب؟ كثير من أهل العلم يقولون إنها حذفت من البسملة تخفيفا لكثرة الاستعمال. دائما الإنسان عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عند الأكل بسم الله، وغير ذلك من المواضع التي شرعت فيها البسملة فيستعملها كثيرا. لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق لا قياس من حيث الكثرة في الاستعمال، فخفف ذلك، خفف ذلك في الرسم. هذا قال به كثير من أهل العلم، مع أن الخليل ابن أحمد ذكر معنى آخر غير هذا، يقول إنها حذفت من بسم الله لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن من الناحية اللغوية. بسم الله السين الساكنة هذه غير ممكن، فلو حذفت الباء فإن تركيب الكلام لا يصح، فدخلت عليها الباء ونابت عن الألف بسم بسم، فسقطت في الخط، فكان لابد من تعويض عن الألف لأن الابتداء بالساكن لا يصح، ما تستطيع تبدأ بالحرف الساكن في اللغة. لكن اقرأ باسم ربك لو حذفت الباء يقول يصح الكلام، اقرأ اسم ربك. يقول في فرق بين الموضعين، فالباء لا تنوب عن الألف في قوله اقرأ باسم ربك، فذكرت الباء مع الألف، فلو حذفت الباء اقرأ اسم ربك، لكن بسم الله حذفت الألف، لو حذفت الباء معها السين ساكنة ما يمكن الابتداء بها، لا يمكن أن تنطق بها في ابتداء الكلام، والله تعالى أعلم. هذا ذكره الخليل وما قبله أسهل وأوضح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لاحظتم بناء لفظة الرحمن وبناء لفظة الرحيم، هذان الاسمان، أيهما أبلغ؟ الرحمن أو الرحيم؟ الرحمن أبلغ. لماذا أبلغ؟ أولا لأنه على وزن فعلان، وهذا الوزن يدل على الامتلاء، هذا يدل على عظم هذه الرحمة التي اتصف الله بها. تقول عطشان، غضبان، شبعان، جوعان. ثم أيضا الرحمن أبلغ باعتبار أنه عدل به عن وزن نظائره، يعني مثلا تقول رحمة فهو رحيم، وتقول مثلا رفق فهو رفيق، عظم فهو عظيم، فهنا رحمة فهو رحمن، عدل به في الوزن على وزن فعلان عن نظائره، يعني ما قيل رحيم. وكما يقول ابن جرير بأن المعدول به عن وزن نظائره إنما يكون ذلك لبيان أنه أكمل وأبلغ في الوصف، فقالوا إن رحمن أبلغ من رحيم. هذا ما يتعلق بهذا الموضع البسملة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.